الحمد لله علام الغيوب، أمر بتزكية القلوب وتطهيرها من دنس الذنوب، ونهى عن ظاهر الإثم وباطن العيوب. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يراقبنا وبمراقبته أمر، يعلم ما ظهر منا وما استتر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من أصلح قلبه واتقى وزكى نفسه فارتقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم البعث والملتقى. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومرحبا بكم في هذا اليوم الأربعاء 23 من الشهر الثامن لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سنقف في هذه الليلة مع هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا هذا الدرس سيكون آخر درس في شهر شعبان، لأن الأسبوع القادم إن كتب الله لنا ولكم حياة فسإما أن يكون الأربعاء رمضان، أو تكون هذه الليلة هي ليلة الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، وستقام صلاة التراويح كما لا يخفى عليكم. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. وكما اعتدنا في درس التفسير أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. يقول أهل العلم: يأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يجتنبوا جميع المعاصي فلا يقترفوها في السر ولا في العلن، فقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، مخبرا سبحانه وتعالى أن الذي يخالف هذا الأمر ويكتسب الإثم فإنه سيجازيه بما اقترف من المعاصي. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ثم نهى سبحانه عباده عن الأكل مما لم يذكر عليه اسمه، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإن أكله خروج عن الطاعة، ويبين سبحانه وتعالى أن الشياطين يوسوسون إلى أوليائهم بالشبهات، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي ليجادلوا المؤمنين، وأن المؤمنين إن أطاعوهم في أكل الميتة وما حرم الله عليهم مستحلين ذلك فإنهم سيصيرون مثلهم مشركين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا هو المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي وما في الآيات من لطائف وغير ذلك فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. المناسبة بين هذه الآية وما سبق من آيات في قوله جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال أهل العلم: لما بين الله سبحانه وتعالى أنه فصل المحرمات وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصلت المحرمات في سورة الأنعام وفي كذلك في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك، والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، الآيات التي سوا في هذه السورة في سورة الأنعام. قال: لما بين الله سبحانه وتعالى أنه فصل المحرمات أتبعه بما يجب عليهم تركه بالكلية، فقال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. طبعا هذه الجملة وذروا ظاهر الإثم وباطنه قالوا هي جملة اعتراضية، جملة اعتراضية جاءت بين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن كان هذه الجملة ماذا؟ يعني هذه الآية داخلة كما يقال جملة اعتراضية بين الآية السابقة والآية اللاحقة. ابن عاشور رحمه الله أشار إشارة حاولت يعني قدر المستطاع، وإذا كان أحد من طلاب العلم أو يعني وجد لها بابا يعني يرشدنا عليها، يقول رحمه الله والمعنى إن أردتم الزهد، إن أردتم الزهد والتقرب إلى الله فتقربوا إليه بترك الإثم لا بترك المباح. وحقيقة هذه يعني حاولت مع بعض طلاب العلم وبعض أساتذتنا حول يعني ما الذي جاء هنا بالزهد في هذه الآية وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لماذا جاب هذا اللفظة رحمه الله، فلم أقف لها على مكان، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر يعني مع البحث والنظر يعني لماذا ابن عاشور أشار إلى هذه الإشارة. لكن نقول هذه الجملة جملة معترضة كما قال أهل العلم، والواو وذروا في هذا الواو يسمى واو اعتراضية، واو اعتراضية. يقول ابن جرير رحمه الله ودعوا أيها الناس علانية الإثم وذلك ظاهره. علانية الإثم ما هو؟ هو الظاهر وسره وذلك باطنه. يعني السر هو ماذا؟ هو الباطن من الإثم. يقول قتادة رحمه الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال قليله وكثيره وسره وعلانيته، قليله وكثيره وسره وعلانيته. ويقول مجاهد أو الربيع يقول نهى الله سبحانه وتعالى عن ظاهر الإثم وباطنه أن يعمل به سرا أو علانية، وذلك ظاهره وباطنه. إذن السر يقابل ماذا؟ أو الظاهر ماذا؟ طيب يقول نهى الله جل وعلا عن ظاهر الإثم وباطنه أن يعمل به سرا وذلك ظاهره وباطنه. إذا أعلن فهذا إيش؟ الظاهر. وإذا كان الذنب سر فهو ماذا؟ فهو الباطن. ومجاهد يقول معصية الله في السر والعلن، معصية الله في السر والعلن. ويقول أيضا رحمه الله هو ما ينوي مما هو عامل، يعني النية التي وين؟ في القلب، مما هو عامل. وهنا يعني إشارة لطيفة إلى أن يعني أقوال السلف في هذا الموضع أشاروا إلى إشارة الأولى اللي هو قول قتادة رحمه الله، أشار هنا إلى المقدار فقال قليله وكثيره، أشار إلى المقدار مع أنه لم يكن يعني واضح في الآية مباشرة، أما مجاهد رحمه الله وكذلك الربيع بن أنس فهنا من باب المثال. وهنا يقول أهل العلم هو من المتواطئ، فيشمل ماذا؟ فيشمل الجميع. فهنا نقول أشار إلى المقدار، وهنا من أشار إلى المثال، هو ما ينوي مثلا من ما ينوي مما هو عامل، هذا مثال مما من يعني من أمثلة ظاهر الإثم وباطنه. واختلف أهل العلم في ماذا؟ في المعنى المعني بالظاهر والمعني بالباطن، ما هو الظاهر وما هو الباطن. يقول سعيد بن جبير رحمه الله الظاهر منه هو في قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا ماذا؟ ظاهر. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال هذا الظاهر. طيب الباطن؟ قال الباطن هو الزنا، عاذنا الله وإياكم منه وأجرنا الله وإياكم منه، قال هو الزنا. طيب ويقول آخرون الظاهر وذروا ظاهر الإثم، قال الظاهر أولاة الرايات من الزواني، يعني اللي كان لهم إيش؟ رايات وعلامات، يقول هذا إيش؟ هذا الظاهر من الإثم. والباطن ذوات الأخدان، يعني الرايات ظاهر والأخدان الصديقة والصاحبة، هذا من ماذا؟ من الباطن. والسدي يقول ظاهره الزواني في الحوانيت، نسأل الله العفو والعافية، وأما باطنه فالصديقة يتخذها الرجل فيأتيها سرا، فيأتيها سرا. وهذه من باب الأمثلة، من باب الأمثلة. وعن الضحاك يقول: كان العرب أو كان أهل الجاهلية يستترون بالزنا، يستترون بالزنا، ويرون ذلك حلالا ما كان سرا، ما كان سرا، فحرم الله، فحرم الله السر منه والعلانية، فحرم الله منه السر والعلانية، ما ظهر منها يعني العلانية، وما بطن يعني السر. وعن مجاهد يقول: ما ظهر منها الجمع بين الأختين، يعني هذا من الذنب إيش الظاهر، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، وهذا كان معمول في الجاهلية، يرمي الرجل يعني ثوبه أو شيء على عمته، هي العمة الآن، فتصبح في ماذا؟ ملك له، وتصبح زوجة له. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، وما بطن الزنا. هذا القول. القول الثالث: قالوا الظاهر التعري والتجرد من الثياب وما يستر العورة في الطواف. هذا كان إيش من الأمور الظاهرة عند العرب، والعرب تعرفون وصل بهم الحال في الجاهلية إلى أن من يأتي إلى مكة كان يطوف ماذا؟ عاريا، يطوف عاريا، نعم يطوف عاريا لا يستتر بشيء والعياذ بالله. وكانوا يضعون ثيابا، قريش تضع ثيابا للناس، يعني من أراد أن يستتر بها يستتر، فإن لم يجد فإنه يطوف عاريا، لأنهم يرون أن طبعا الثياب ليست هذه التي نحن، هذا الثوب هذا قميص، يعني مثل المحرم الآن، يعني أشبه بالإحرام، فكانوا يرون أنها يعني أنهم يأتون من خارج قريش ومن خارج مكة، يعني أنهم قد يعني تدنسوا بالأوزار وبالذنوب وغيرها، فلا يليق بهم يأتون من خارج، لا يليق بمن يطوف بالبيت ماذا؟ بثيابهم، لأن أصلا هذا الثياب لا تليق بالحرم، فهنا يؤمر بماذا؟ يؤمر بالتجرد من ثيابه، وهذا معروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه قبل حجته في السنة العاشرة، قال في السنة التاسعة، قال: لا يطوفن بالبيت لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بالبيت مشرك. فقال العرب، ولذلك البيت المشهور اليوم يظهر بعضه أو كله، وما بدا منه فإني لا أحل. هذا المرأة العربية التي وضعت يدها على فرجها أعزكم الله، وكانت تستره بيدها وتقول: هذا البيت عراه. وهذه من الجاهلية. وسبحان الله، من باب الشيء بالشيء يذكر أن إبليس، لما يعني بدأ في الوسوسة لآدم، طبعا كانت العورة المغلظة نور لا يرى ما فيها، ما يعرف ما هي، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهنا التستر وعدم إظهار العورة هذه فطرة، فطرة فطر الإنسان عليها، يعني يعني يعني هذا مما فطر عليه الناس. ولذا أهل العلم يقولون: لا يزال الشيطان بالإنسان وهو يدور حول كشف ماذا؟ كشف هذه العورة، كشف هذه العورة، إلى أن وصلنا في هذا الزمان نسأل الله العفو والعافية، والله ما أدري عاد وش اللي عاد باقي بيجي. طيب، فأصبح العري الآن طيب يعني سمة ظاهرة في كثير من بلاد الشرق والغرب، نسأل الله السلامة والعافية. بل وصل الحال في بعض دول العالم، نسأل الله العفو والعافية، هناك أماكن مخصصة للعراة، نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من الخزي. وهذا إيش ويقال حرية شخصية، يعني إيش دخلك بالعربي، يعني دع الناس لرب الناس، ما لك في أحد. طيب، وهذا من إيش؟ نسأل الله، انتكاس الفطر. ولذا الفطرة السوية للإنسان، ما يعني العورة المغلظة مما يستحى منه. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أحدنا يبقى في البيت عريان؟ قال: إن معكم ملائكة. يعني يستحي الإنسان. ولذا عثمان رضي الله عنه وارضاه واشتهر بشدة ماذا؟ بشدة الحياء رضي الله عنه وارضاه. طبعا نحن ما حلال الحرام لا، لكن نتكلم إيش يعني عن أنه يعني طبعا الإنسان لو بقي في بيته عاريا هذا أمر آخر، يعني ويجوز له ذلك. طيب، ما دام عند أحد، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن يعني الحياء الذي يقع في قلب الإنسان، والفطرة التي تقع في قلب الإنسان، إلى غير ذلك. والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولذا نوصي المرأة المسلمة المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تستر يعني ما يعني جسدها، ولا يليق بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تظهر أن تظهر شيئا من مفاتنها. يعني ولما تخرج المرأة المسلمة هذه يعني تخرج المرأة المسلمة إلى السوق وقد ظهرت بمفاتنها لمن؟ إذا كان المرأة المسلمة لا تظهر زينتها وجمالها إلا لزوج أو محرم من محارمها، أما أن تخرج المرأة المسلمة إلى سوق وقد تمكيجت أو تكحلت أو ضعلت الصبغ على وجهها أو تعطرت أو تزينت بعباءتها، فهذا لا يليق بامرأة مسلمة تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتخشى من عذاب الله جل وعلا. إذن يقول الظاهر التعري والتجرد من الثياب وما يستر العورة من في الطواف، والباطن الزنا، وهذا قول لابن زيد قال ابن جرير رحمه الله. والصواب في ذلك من القول أن يقال عنده رحمه الله إن الله تعالى ذكره تقدم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه، وذلك سره وعلانيته، وذلك سره وعلانيته. والإثم كل ما عصي الله به من محارمه، الإثم كل ما عصي الله به من محارمه، وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانيته ومعاهرة أهل الرايات وأولاة الأخدان منهن ونكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات والطواف بالبيت عريانا، وكل معصية لله ظهرت أو بطنت فهي من ماذا؟ مما أمر الله سبحانه وتعالى بتركه. طبعا هو يعني هذا ترجيحه رحمه الله، ولو كلام طويل سأتجاوزه يعني في مسألة أنه يعني يقول لو كان القول يعني لو كان يعني جاز التخصيص لكنت لقال لذهب إلى أنه عني بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم. يقول لأن السياق الآيات جاء فيش هناك، والآية اللي قبلها شوف فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ثم قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يقول له في شيء تخصيص، لقلت أنه المراد هنا ماذا؟ يعني أنه عني بظاهر الإثم وباطنه ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم، ولكن هنا يقول ماذا؟ أنه هنا أمر الله سبحانه وتعالى بترك ظاهر الإثم وباطنه وذلك سره وعلانيته. يقول ابن كثير والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله إلى آخر كلامه، واستدل بقول أنه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيح قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. يعني النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه جاء وأقام في المدينة سنة، ما يبغى يهاجر من بلده إلى المدينة. لماذا؟ لأن الصحابة قد نهوا عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يعني كأنه إيش من الأعراب الذين يأتون يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول ما بقيت سنة ما يمنعني أن أهاجر إلا المسألة، يعني أبغى أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم باستمرار. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال فسألته عن البر والإثم فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أهل العلم، هذا ليس من كلام ابن كثير، قال الإثم هذه بس من باب الفائدة استطراد ذكرتها هنا، قال الإثم هو ما تردد وتحرك وأثر في النفس، هو ما تردد وتحرك وأثر في النفس بأن لم تنشرح له وحل في القلب منه الشك والخوف من كونه ذنبا وأقلقه ولم يطمئن إليه وكره أن يطلع عليه الناس. لماذا؟ لأنه محل ذنب وعيب، محل ذنب وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك. وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما من فسد قلبه وانتكست فطرته فقد ينشرح صدره للآثام ويجاهر بها، وهذا هو الذي نشاهده الآن في بعض المسلمين، فيصبح كما جاء في الحديث يعني تعرض الأعمال على القلوب عودا عودا كعود الحصير، فأي ذنب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصبح قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر كالكوز يعني كالكأس، كالكوز مجخيا يعني مقلوب رأسا على عقب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، يعني الحلال بالمزاج والحرام بالمزاج، تقول هذا ما يجوز، قال لا، من قالك ما يجوز؟ لا يجوز. ثم هات يلوي أعناق النصوص وغير ذلك، فهنا انتكست الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم محقرات الذنوب فإنها لا تزال تجتمع بالمرء على قلبه حتى يهلك، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كقوم نزلوا في واد وأرادوا أن يطبخوا طعاما، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فاجتمع حطبا فأوقدوا النار وطبخوا طعاما. هكذا هي القلوب أيها الذنوب على القلوب. فالإنسان ماذا؟ فالإنسان يحذر من ماذا؟ من الذنوب، ويحذر أشد الحذر من ماذا؟ يعني وإن وقع الإنسان في الذنب فإنه يستغفر ويتوب، وكذلك يحذر الإنسان من ماذا؟ من ورود أماكنها إلا إذا كان منكرا لها ويستطيع أن ينكر. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع إنكار المنكر فالأولى له أن يبقى أن يعتزل هذه الفتن وهذه الذنوب والمعاصي. وهنا الاعتبار أيها الإخوة بصلاح القلب وفساده، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيجب على المسلم وعلى المسلمة أن يعتني بماذا؟ أن يعتني بصلاح قلبه، ولا يكون ذلك إلا بأمور كثيرة كالعلم الشرعي والطاعات لله سبحانه وتعالى وكثرة التقرب إلى الله جل وعلا والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومجالسة الصالحين إلى غير ذلك، والحذر من المعاصي والذنوب. ومع ذلك سيقع الإنسان في معاصي وذنوب، ولكن باب التوبة مفتوح، يستغفر الإنسان ويجدد التوبة فيما بينه وبين الله. ولا يظن ضان أيها الإخوة أن التوبة إنما تكون من كبار الذنوب كالزنا والعياذ بالله أو كالربا أو كالقتل وغيرها، لا، ولكن ماذا؟ كل ذنب يعصى الله سبحانه وتعالى فيه فإن الإنسان إذا وقع فيه فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، اغتاب، نم، كذب، أو مثلا ظلم أو كذا، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فوالله إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم 70 استغفارا أو 100 استغفار في مجلسه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويغان على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الدنيا، ولكنه يصيبه الغم في عدم دخول الناس في دين الله، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ظواهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا. طيب، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يقول ابن عاشور رحمه الله ورحمة الله عليهم جميعا، قال التعريف الإثم هنا يفيد الاستغراق، وظاهر الإثم كلام طويل طبعا، وظاهر الإثم ما يراه الناس وباطنه ما لا يطلع عليه الناس، ويقع في السر. وقد استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصي، وقد كان كثير من العرب يراؤون الناس بعمل الخير فإذا خلوا ارتكبوا الآثام. ويقول ابن جزي وكان المفروض أقدمه، يقول هنا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، لفظ يعم أنواع المعاصي إما باطن وإما ظاهر، فالظاهر الأعمال والباطن في الاعتقاد، وكل ذلك هذه من باب الأمثلة، وكلها داخلة في ظاهر الإثم وباطنه. وأشار السعدي رحمه الله كذلك إلى مسألة الباطن كالمعاصي التي تقع في القلب كالكبر والحسد والرياء وغير ذلك أيها الإخوة، من الذي يطلع عليها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، والمسلم والمسلمة مأمور بترك مثل هذه، فهو مأمور بترك الكبر، مأمور بترك العجب، مأمور بترك الرياء، مأمور بترك الحسد، مأمور بكذا. وهذه ماذا؟ ما هذه في قلب القلب الإنسان. ربما الإنسان يا أخوان في قلبه من الكبر ما الله بعلم، ومع ذلك إيش يتظاهر أمام الناس أنه ليس بمتكبر ويصطنع التواضع وهو في قلبه. ربما الإنسان يتظاهر بعدم الحسد لمسلم وقد امتلأ هذا القلب بالحسد والحقد والبغضاء للمسلمين لبعضهم البعض. ربما يتظاهر الإنسان بعدم الكراهية لمسلم وهو قد امتلأ حقدا وغلا وبغضاء لأخيه المسلم. فهذا إيش؟ هذا باطن من بواطن الآثام، العجب والغرور وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فيدعو الله سبحانه وتعالى الإنسان ربه أن يجنبه الإثم ما ظهر منه وما بطن. قال صاحب المنار يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه الجملة من جوامع الكلم، وهذا كلام الحكيم سبحانه وتعالى. قال: من جوامع الكلم والأصول الكلية في تحريم الآثام، حتى قيل إن المراد بهذا التعبير ترك الإثم من جميع جهاته، أي جميع أنواع الظهور والبطون فيه. ونقول أيها الإخوة، الله جل وعلا لما أمر بترك الإثم ما ظهر منه وما بطن، فإنما أراد أن يخلص هذا القلب من كل الشوائب، وأن يكون هذا القلب خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا القلب قلب نقي، قلب نقي. فاعتنوا بقلوبكم، نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا جميعا. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تأملوا أيها الإخوة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماذا؟ سيجزون بما كانوا يقترفون. يعني عملت خيرا أو عملت شرا فإنه ماذا؟ فإنك ستجازى عليه. لم تترك ظاهر الإثم ولا الباطن فإنك ستجازى عليه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والاقتراف هنا بمعنى الاكتساب، يعني بما كانوا يكتسبون. يا ابن آدم، كما في الحديث الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ثم قال: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويحذر: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يقول هنا تعليل للأمر بترك الإثم، تعلة، يعني هذه كان علة جاءت، وإنذار وإعذار للمأمورين. ولذا أكد الخبر بإن. قال ابن عاشور: وهي في مثل هذا المقام. طيب، إلى آخر ما قال. ثم قال كذلك أشار ابن عطية وكذلك أبو حيان رحمه الله، يقول في هذه الآية: إن الذين، في هذه الجملة، إن الذين يكسبون الإثم، يقول فيه تهديد ووعيد للعصاة، تهديد ووعيد للعصاة. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. أيضا أشار أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكسبون الإثم، هنا أظهر إيش اللفظة هنا، الإثم. فلماذا أظهر في موضع إضمار؟ يعني كأن الأولى، يعني عشان تفهمون المعنى، يعني: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبونه سيجزون بما كانوا يقترفون. لكن ما قال إن الذين يكسبونه، قال وإنما إن الذين يكسبون الإثم، فأظهر في موضع إضمار أو في مقام إضمار. قالوا هنا لزيادة التنديد بالإثم، وليستقر في ذهن السامع أكمل استقرار، ولتكون الجملة مستقلة فتسير مسير الأمثال والحكم. ولذا إيش؟ ولذا أحيان ربما يعني أحد يعمل عمل مش تقول له، تقول إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إذن ماذا؟ لماذا ذكر الإثم مرة ثانية أو لماذا أظهر؟ قال لزيادة ماذا؟ التنديد بالإثم، نسأل الله السلامة والعافية، وليستقر في ذهن السامع أكمل استقرار. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هنا صيغة الافتعال في يقترفون تدل كما أشار صاحب نظم الدرر البقاعي، تدل على أن أفعال الشر إنما تكون بمعالجة من النفس للفطرة الأولى السليمة. يعني الفطرة السليمة ترى يا إخوان يعني تعرض عليها إيش؟ تعرض عليها هذه الذنوب، وتعرض عليها هذا المعاصي، وتعرض عليها ماذا؟ اقتراف ماذا؟ اقتراف الذنوب، حتى تتحول هذه الفطرة السليمة إلى فطرة ماذا؟ إلى فطرة منكوسة، إلى فطرة ماذا؟ منتكسة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد وقوله هو يعني ولو أن المقام ليس مقام حقيقة ذكر، وقد وصل في عصرنا الحاضر إلى وصل يعني أهل الأرض من أهل الكفر من الشرق والغرب إلى درجة كبيرة جدا من ماذا؟ من انتكاس إيش؟ من انتكاس الفطرة. وليس بغريب، فالأمم السابقة تزعمت إيش؟ يعني تزعمت مثل هذه الأمور. فالشرك في الله أصلا هو انتكاس فطرة أولا، الشرك بالله جل وعلا والكفر هو في حقيقة انتكاس للفطرة، لأن الله خلق الناس على ماذا؟ على التوحيد، فاجتالتهم إيش؟ اجتالتهم الشياطين، وما من مولود إلا ويولد على فطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجزانه. فلو ترك هذا الصغير دون تأثيرات جانبية أو خارجية كما يقال لا عرف الحق، وإذا كبر. لكن من يوم صغير دوب يشب وهو طفل صغير، ها يعلم النصرانية، يعلم اليهودية، يعلم المجوسية، فينشأ تنقلب هذه الفطرة إلى فطرة كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الذنوب والمعاصي التي وصل إليها الغرب، وقد وصلوا مثل ما وصل قوم فرعون لوط أجار الله وإياكم إلى أن الفواحش واللواط عصمنا الله وإياكم من ذلك، يعني حق ومكتسب وحرية شخصية لا ينازع فيها المرء، لا ينازع فيها المرء، وتقوم قائمتهم وتندد ساساتهم بماذا؟ بالاعتراض على مثل ذلك. وإذا وصل الحال إلى أن الفطرة انتكست بالكلية وأقر الغرب والشرق نكسة الفطرة، فاعلموا أننا على مشارف عذاب يقع من الله جل وعلا. إذا أصبح الغرب كله يعني أيد، وهم هناك معارضات قوية حتى الكفر، حتى روسيا وهذه الدول تعارض انتكاس هذه الفطرة، وترى أنه يعني إيش يعني يعني يعني أمر، مع أنهم ملحدين أصلا ملاحدة، ومع ذلك يرون هذا أمر ليس بمقبول. فلو استقرت الأرض على هذا فلا أظن ذلك ولا أخر إلا أنه سيكون عقوبات الله جل وعلا ستحل. كذلك الآن كما قلت اتخاذ الأصحاب والإخدان والأزواج وتعدد الأزواج أصبحت حرية غربية شرقية لا يجار فيها ولا يبارى فيها ولا يتكلم فيها، بل لا تستطيع أن تتكلم بكلمة في بلاد الغرب حول هذا الموضوع، وأنه يعني كيف للمرأة أن تتخذ يعني أخدان تعاشر زوجها ما شاء الله، ثم تخرج من بيتها وتتخذ 5 أو 10 من الأخدان، كلما ملت من أحدهما أخذت الآخر، وهذا يرون أنه مما يوافق مدنية هذا الزمان. فلا بارك الله في مدنية انتكست فيها الفطر السوية، نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله لا زالت أمة الإسلام على خير وفي خير، وما جعل إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لشيء من تصحيح ماذا؟ تصحيح هذه أن لا تنتكس الفطرة، يعني لا تروح يمين ولا تروح عيش ولا تروح يسار، فيدل الناس بعضهم بعضا على الخير، ويوصي بعضهم بعضا بالخير، ويتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. ثم قال جل وعلا ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائكم إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال أهل العلم لما أمر الله جل وعلا بأكل ما سمي الله عليه في الآية التي قبل ذلك، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وكان مفهومه أنه لا يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أكد هذا أكد هذا المفهوم بالنص، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. خلاص هنا نص صريح ومنطوق صريح لماذا؟ بتحريم ماذا؟ الأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه. هنا الجملة أيضا جملة معطوفة، وإنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه هنا الكنية لماذا؟ ها يعني عن الأكل، يعني عن الأكل، وإنه يعني وإن الأكل، وإن الأكل مما لم يسمى عليه اسم الله جل وعلا ماذا؟ فسق، فسق. هذا معنى الجملة، هذا معنى الجملة. طيب وإنه لفسق، الفسق بمعنى الخروج، طيب الخروج عن الطاعة، هذا الفاسق الفسق. طيب وإنه لفسق، ما معنى الفسق هنا؟ قال على قولين عند العلماء، قالوا الفسق هنا بمعنى المعصية، وإنه لفسق يعني أن الإنسان إذا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه ماذا؟ فإنه عاص لله جل وعلا. وهذا قول لابن عباس رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم أنه الكفر، نسأل الله العفو والعافية. طيب وهل الكفر دون الكفر؟ لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، لكن أشار ابن جرير قال بمعنى الكفر، بمعنى الكفر. طيب وإنه لفسق، قالوا هنا عبر بصيغة المبالغة أو بالمصدر هنا فسق، قالوا مبالغة في ماذا؟ في وصف الفعل، مبالغة في وصف الفعل، وهو ذكر اسم غير الله على الذبيحة أو لم، يعني إيش؟ أنه وصف هنا بماذا؟ بأن الإنسان لما يذبح ويسمي غير الله سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل ماذا؟ هو من الفسق، نسأل الله السلامة والعافية. فسق معصية أو فسق كفر. وأشار أهل العلم يقول في الآية، الآية أفيد النهي والتحذير عن كل ما ذكر اسم غير الله عليه، يعني ما يجوز للمسلم أن يأكل من شيء ذكر اسم غير الله عليه، ما يجوز للمسلم. يعني لو أتي بذبيحة، طيب واحد دائما هذه مشكلة تجي، يا أخي يقول نحن نذبح، يجينا ضيوف نذبح لهم، صح؟ كثير من الناس يسأل هذا المسألة، نقول هذا هو ذبح لله، هذا ذبح لله، أنت تقول بسم الله والله أكبر وتكرم الضيوف، لكن الذبح الذي يسمى هنا اسم غير الله سبحانه وتعالى، لما يقول إنسان باسم المسيح، باسم البدوي، باسم ما أدري شو اسمه، باسم الجن، باسم عباس وابن فرناس، يسمي اسم آخر، هنا مقصود آخر ليس الله سبحانه وتعالى، هنا الإشكال، هنا الإشكال. وإما يأتي بعض الناس يمرض ويروح عند هالدجالين والمشعوذين ويقولون شوف أنت علاجك تأخذ لك تيس أسود وتذبح في المكان الفلاني وتقول يا باسم فلان أو باسم الجن، هنا الإشكال، هنا المشكلة، هنا المشكلة، هنا ذبح لغير الله جل وعلا. أما إذا ذبح الإنسان وقال بسم الله والله أكبر وأكرم الضيف وأكرم ذلك، فإنه لا شك أنه ذبح لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وهنا أيها الإخوة، طيب سيأتي الحديث عليها، لأنه في مسألة التسمية يعني هل يدخل فيها هنا ترك التسمية بالنسبة للمسلم؟ قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي يلقون إليهم بالوسوسة. والمجادلة المنازعة بالقول لإقناع بالرأي، مجادلة. والمجادلة يعني ينبغي للمسلم أن تترك حتى ولو كان بالحق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمجادلة أحيانا يا أخوان، المجادلة حتى بين طلاب العلم أحيانا تنقلب من إرادة الحق إلى إرادة الهوى والنفس والانتصار للنفس، فتنقلب من شيء لله إلى انتصار للنفس. ولذا يعني قال بعض أهل العلم أو انشار بعض السلف ما ابتلي قوم بالجدل إلا يعني ضلوا أو كذا، يعني نسيت الكلمة، لا لكن الجدل وكثرة المجادلة والمراء حتى بين طلاب العلم ينبغي أن يعني ألا يكثر منها، إلا يعني طيب ألا يكثر منها، وألا تصبح عليه ديدا وجدال وخصام وبالباطل وبحيان بغير بالحق، فينبغي للمسلم ماذا؟ أن يبتعد عن ذلك. قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. طيب الشياطين يوحون إلى من؟ أوليائهم. يقول هنا الشياطين هنا عني بالشياطين شياطين فارس كما ومن على دينهم من المجوس كما أشار ابن جرير رحمه الله في قول عكرمة. وإلى أوليائهم يعني كفار قريش، كفار قريش وأهل الجاهلية. وقالوا كانوا يوحون إليهم زخرف القول بجدال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أكل الميتة. ولعلكم تذكرتم وأعدت أعيد الآن عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن المشركين قالوا للمسلمين ما قتل ربكم فلا تأكلون وما قتلتم أنتم تأكلونه، يعني المتردية والنطيحة وما أكل السبع، يقول هذا مما قتل الله ما تأكلونه وما ذكيتم أنتم تأكلونه، مجادلة بالباطل، هنا جدال بالباطل. وقال آخرون كما أشار ابن جرير عني بالشياطين الذين يغرون بني آدم أنهم أوحوا إلى أوليائهم من قريش. وقال آخرون الذين جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود واعترض عليه ابن عطية رحمه الله وقال إن اليهود كانوا لا يأكلون الميتة، لا يأكلون الميتة. وهو قول ذكره ابن جرير عن ابن عباس، عن ابن عباس. واليهود، اليهود إلى الآن ترى اليهود المتطوعين المدينين أصحاب القبعات هذا اللي كذا اللي كذا في الرأس طرف رأس هذاك، ترى لا يأكلون الخنزير ولا يأكلون ولا يشربوا الخمر ولا يرتكبون الفواحش، يرون أن هذا إيش ما تجوز لهم. بل جملة إضراب، بل حتى في الديانة النصرانية، في بعض أتباع الديانة النصرانية نسيت اسمهم، طائفة في النصرانية أيضا لا يأكلون الخنزير ولا يأكلون الميتة ولا يستبيحون الزنا ويرون الزواج يعني الطريق المعروف. طيب إلى الآن ولهم نبي موجود في دولة أمريكا، ولهم نبي إلى الآن ورأيته موجود حي يمكن في السبعينات يكون هذا نبيهم. والعجيب أنهم يرسلون شبان وشابات في أوج شبابهم يرسلونهم إلى الدعوة إلى هذه الديانة، يرسلونهم في إفريقيا ويرسلونهم في أوروبا ليدعون النصارى إلى هذه الديانة، إلى هذه الديانة. سبحان الله ذهب اسمهم، طائفة مشهورة فيدعونهم. بل وأعجب من ذلك أن الشاب والشابة إذا ذهب في الدعوة إلى هذه الديانة فإنه يحرم عليه الجوال. المرمن ذهبوا عن اسمي مشهورة، طائفة مشهورة. طيب فيحرمون على أنفس الجوال، يعني إذا راح الشاب هذا يدعو ما يمس الجوال ولا يكلم أهله ولا يحاطبهم، ومسموح له فقط في التراسل عن طريق الإيميل فقط. ويرون ذلك من القربات العظيمة. فسبحان الله، ونحن والله أحرى وأولى وأحق بنشر دين الله سبحانه وتعالى. كل بما يستطيع أيها الإخوة، كل بما يستطيع أيها الإخوة، لا تحقر شيئا من ماذا؟ من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة تستطيع أن تدعو، وسيلة مباحة، انتبه طبعا لا ندخل في شيء. طيب بوسيلة مباحة تدعو إلى الله جل وعلا. طيب تقول واحد والله أنا أمي لاني من أهل العلم ولا من طلاب العلم ولا، يا أخي لو بس رسالة تأتيك طيب تذكر بها مسلم، تذكر بها زوجتك، تذكر بها أولادك، تذكر بها أهل البيت، تذكر بها أهل المسجد، تذكر، ترى هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولدك في البيت صغير عمره 5 سنة 6 سنوات يأكل يخبط يمين ويسار، تقول له يا ولدي سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، هذا إيش؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ترجع إلى بيتك، صليتم يا أولاد؟ بارك الله فيكم، صليت يوم فلان؟ صليتم؟ توقظهم لصلاة الفجر؟ هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تظنون الدعوة أنه لابد على المنبر وأنه لابد أن تكون الخطيبة المفوهة والداعية، لا ليس هذا، ليه؟ هذا شيء من الدعوة، لكن أبواب الدعوة مشرعة أيها الإخوة. تضع ملصق أحيان على باب مسجد أو تضع في طريق اذكروا الله سبحوا، ترى هذه كلها من الأشياء اليسيرة التي يعني، والناس الآن يعني كثير يعني من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والواس وغيرها، تضع لك حالة من حالات الواس مثلا وعندك واس ينظر فيها قاربك، ينظر في أصحابك، ينظر في أصدقائك، تذكرهم بالله جل وعلا، تذكرهم بأمر شرعي طيب، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يظن ظانا أن الدعوة فقط مقصورة على الدعاء فقط وعلى محاضرة وعلى كلمة تلقى، بل هذا جزء يسير من ماذا؟ مما تقوم به الأمة أيها الإخوة، جزء يسير ترى، يعني الدعاء لله سبحانه وتعالى الذين يدعون في العالم ترى جزء يسير من ماذا؟ ترى أنت تدعو إلى الله من حيث لا تدري أصلا. أحيانا ما يستحضر الإنسان أنه لما يقول لزوجة صليتم قم يا ولد الصلاة، ما ينسى أنها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نسي، وهي من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم الدعوة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نسألك رزقا. انظر أيها الإخوة، وغير ذلك أيها الإخوة. وهذه جملة اعتراضية الله يعينكم عليها، دخلنا في ليجادلوكم. طيب، في ابن عطية رضي الله رحمه الله ورحم السلف لما قال اليهود ما يأكلون إيش؟ ما يأكلون الميتة، ولا زالوا لا يأكلون الميتة، ولا زال لا يأكلون الميتة، بل حتى في الطائرات، بل حتى اليهود في الطائرات مخصص لهم طعام من حلال، ويفتخرون بدينهم ويعتزون بديانتهم، ونحن أولى وأحرى أن نعتز بمن؟ أن نعتز بدين الله سبحانه وتعالى. نحن قوم أعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. طيب، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، يعني ما هو الذي عني به في قول الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون لأوليائكم؟ يقول واختلف أهل التأويل في الذي عنى الله جل وعنا بنهيه عن الأكل لما قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أنا ما دي قدمت ولا أخرت يمكن أني أنا. طيب، قالوا هنا النهي عن ما كانت تذبح العرب، عما كانت تذبح العرب من ذبائحها للنصب والأصنام، وقال هنا الميتة، يعني ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قيل الميتة وقيل ما كانت العرب تذبح على النصب والآلهة، وقال آخرون، وهذا المسألة اللي ممكن جاءت الورية ثم ذهبت، وهي عني بذلك كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. وهذا قول يعني يحتاج وقفة حقيقة يا إخوان. قال أهل العلم الشيخ بن جرير رحمه الله وهو شيخ إمام كبير يقول والراجح من ذلك والصواب أنه ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته، أما ما ذبحه المسلم ونسي ذكر اسم الله عليه فليس بداخل في هذا المعنى. هذا قول له رحمه الله، وهناك خلاف في هذه المسألة أيها الإخوة، ولكن جمهور أهل العلم يعني جمهور أهل العلم قالوا يؤكل ما ذبح ولم يسمى عليه نسيانا، ولا يؤكل ما لم يسمى عليه عمدا، يعني إذا ذبح الإنسان ونسي التسمية فإنها تؤكل، أما إذا كان ذاكرا للتسمية ثم تعمد الترك هنا عند جمهور العلماء أنها لا تؤكل هذه الذبيحة، أنها لا تؤكل. ها؟ نعم نعم نعم، هذا القول عند العلماء. طيب، طبعا هنا ابن سعدي رحمه الله أشار يقول يدخل في هذا النهي ما ذكر اسم الله اسم غير الله كالذي يذبح على الأصنام وعلى القبور الآن وعلى الأضرحة، وكذلك التي تذبح للآلهة، وكذلك ما أهل لغير الله به، ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله وتركت التسمية عمدا إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية، وهذا عند كثير من العلماء يقول. ويخرج طيب وما مات بغير ذكاة من الميتات، هذه كلها كذلك. وهنا أيها الإخوة، إنما أردت أن أشير إلى الخلاف، يعني من باب أن ينسرش المسلم إذا باشر الذبح بنفسه أو ذبحت بذبيحته إلى المصالح أنه لا يغفل أن ماذا؟ أن يذكر من؟ يذكر هذا الرجل الذي يذبح أن يسمي وأن يقول بسم الله والله أكبر. وهنا مسألة وأشرت إليها وقد كتبتها هنا، وهو تنويه عظيم أيها الإخوة في مسألة تارك الصلاة، من يصلي ويترك، يصلي الظهر والعصر ويترك الفجر، يصلي المغرب والعشاء ويترك الظهر كسلا دعك من الجحود هذا يا أخوان. ترى هذه مسألة والله لما تتأملها يقشعر جسدك من هذه يعني المسألة، يعني في ترك هذه الصلاة، لأنكم تعرفون أن أن القول بكافر هذا بالقول بكفر هذا الفاعل معروف عند السلف، معروف عند السلف، وكذلك يقول به جمهور من المتأخرين، يعني أهل العلم من المتأخرين يقولون بترك تارك الصلاة وحده فرض واحد عمدا كسلا تهاونا، دعك الجحود باتفاق يتفقون على أن من جحد الصلاة يكفر وعياذ بالله. إذا طيب، لكن الكسل ترك الكسل يعني ابن باز رحمه الله وغير من المعاصرين رحمة الله على الجميع، وهو ليس بقول له وإنما هو قول للسلف أن ترك الصلاة ترك الفجر ما صلى الفجر ترك أنه يخرج يكفر وعياذ بالله. فعلى هذا لو ذبح فلا تؤكل ذبيحته، على هذا لو ذبح لا تؤكل ماذا؟ ذبيحته، نسأل الله السلامة والعافية. أمر خطير يا إخوان، والله أنه أمر خطير. ولذا تذكرون أنه يقول أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفى في مقابر المسلمين، بل بعض أهل العلم يقولون إذا علم الإنسان أن هذا الرجل من قريبه من قريب له لا يصلي ما يجوز أن يقدم بين يدي المسلمين يصلون عليه. أمر عظيم يا إخوان، والله أمر عظيم وأمر خطير خطير. وللأسف أن التساهل في مسألة الصلاة يعني أصبح عند بعض المسلمين وخاصة الشبان والشابات سمة، لا يصلي ويجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء دقة واحدة، ماشي حالك يا رجال يلا تمشي، وش هذا دقة واحدة؟ طيب، وقد سئلت في بعض بلاد المسلمين، بلاد إسلامية ما كفر، بل قال لي شاب في دولة ما كان يتكلم معي فقال نحن لا نصلي إلا في رمضان، كذا قال لي صريح العبارة، قال لا أصلي إلا في رمضان. قلت لما يا ولدي؟ شاب يمكن في الثانوية كذا. قال ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قلت الله يصلحك ما شاء الله عليك، هذا إذا ارتكبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، هذا إذا كان ترك الصلاة من الكبائر. ترك الصلاة يا ولدي من الكفر عند العلماء، ترك الصلاة يعني ما يصلي من رمضان إلى رمضان، الله المستعان، بل هناك من لا يصلي الجمعة أصلا، ما هو فقط بعد الجمعة، يعني عند بعض المسلمين يعني يترك الظهر والعصر والمغرب ويترك يوم يومين تمشي، لكن الجمعة لا، صعبة شوية، جمعة ذي لابد يعني لها منزلة، ومع ذلك في بعض المسلمين حتى الجمعة ما يصلي مرة، ومذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا. ونقول أيها الإخوة، حتى ولو قلنا بقول من يرى أنه لا يكفر، أليست من كبائر الذنوب؟ ذنب عظيم عند العلماء. ترى اللي لا يرى الكفر الذي يخرج من الملة، يرى أنها معصية كبيرة جدا، ذنب عظيم من الذنوب العظيمة. فإن قلت بهذا وإن قلت بهذا، يعني كون الإنسان ما يصلي كسلا وتكاسلا، وأخذ بالقول ويطمئن إلى هذا القول، مع أنه في الحقيقة لن يتطمئن نفسه يا إخوان. إنسان يبقى سنة كاملة لا يعرف الله سبحانه وتعالى، لا يتصل بالله سبحانه وتعالى، لا يسأل الله جل وعلا، لا يصلي، حياة مظلمة. ثم يشكر إنسان البؤس، ويشكر إنسان الفقر، ويشكر إنسان ضيق الحياة ومدلهمات الدنيا على الناس في بلاد المسلمين الآن. لماذا فرطنا فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، قطعنا العلاقة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لا يأبه الله بنا في أي واد هلك الإنسان، ما يأبه، ما دام الإنسان لا يأبه. إذا كان تركنا الصلاة وش بقي عاد من الدين؟ التوحيد، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، طيب وبعدها؟ الزكاة، ما علي ولا زكاة، ما كثير من المسلمين الآن فقراء، ما عنده ولا يأكل. الحج ساقط عنه، الصوم شهر وبعض المسلمين يترك الصوم بعد وشهر، طيب والصلاة ما بقي معنا إلا الصلاة، دي هي اللي في اليوم والليلة نتصل فيها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي مسلم ويفرط فيها ويضيع فيها ويجلس بالأيام، ومع ذلك ومما يؤسف له أننا نترك صلاة الفجر ولكننا لا نستطيع أن نترك الدوام الساعة 7، وإن فرطنا في اليوم في الدوام فلن تفرط في الغد، وإن فرطت في الغد فلن تفرط في بعد غد، وإن تركت الدوام 15 يوما فإنك مفصول مطرود، لا مال لك ولا كسب لك ولا تقاعد لك. أما الدنيا فتجد الإنسان متشبث بها. فأقول هذا الكلام يا أخوان بحرارة، لأني والله ناقشت بعض المشايخ أو بعض أهل العلم، قلت والله يا شيخ لما تزور بعض بلاد المسلمين أنك تقف محتارا وتتذكر قول العلماء في تارك الصلاة، وتنظر في هؤلاء الذين لا يصلون. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ما يصلي مرة، لا يصلي مرة، يقول لا نصلي إلا من رمضان إلى رمضان، لا يصلي مرة، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا غيره. وأحسنهم حالا، أحسنهم حالا يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقد سئلنا عن ذلك، يجمعونها كلها مع بعض، يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض. والله المستعان، والله المستعان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول ابن سعدي رحمه الله، دل قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال دل على أن ما يقع أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر ادعاؤها عند المنتسبين إلى التصوف ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولياء والكرامات ويحج يوم عرفه مدري وينه وأشاء الله عليه وخذ وخل، وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد يقول أنا رأيته في المقطع يقول قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم، زار مكة مدري المدينة وقابل الرسول ما شاء الله عليه، والله ليت علمنا الكر احنا معه، قال وقابل الرسول قال خبرهم اللي وراك تراكم مغفور لكم، ايش قال كلمة سمعتها والله نسيتها، مغفور لكم مرة أنتم على حق والباقي كلهم في النار على الباطل. والناس يكبرون ويصيحون ويهللون، مساكين جهل جهل، ويحة يفتري على الله الكذب، ويحة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقولها شبهها موجودة في مقاطع الفيديوهات وغيرها، أنا رأي سمعتها ورأيتها في دولة عربية إسلامية، يقول من رأيت لقيت الرسول قابلت الرسول، وين قابلت الرسول؟ هين وين قابلته؟ علمنا حتى نروح معك في النوم، من أنت؟ هذا في النوم ممكن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسقط التكاليف الشرعية بعد أن قرى عليه الصلاة والسلام، يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ويأتي زيد وعبيد يقول والله ترى التكاليف الشرعية رفعت عنكم. عجيب، طيب يا رسول الله كان رفعتها من أول مرة ريحتنا، أما هذا الحالة وجماعة وقوم اللي معه لا والله ما تجي، هذه ما تأتي، خزعبلات. إذن الهامات وكشوفات وكرامات، وبعضهم الرسول ذا بسيط صار يقابل الله مباشرة بلا ترجمان، وقابلت الله جل وعلا وتكلم معي، ربما أنه وصل إلى درجة الكرامة، ما أظن هذا إلا كول على الله بلا غيري بغير حق. الأولياء الصالحين من الصالحين من كبار من الصالحين الكبار، ما سمعنا ما مر علي أحد من أهل الإسلام من الصالحين من كبار أهل العلم أنه يقول إن الله كلمني في المنام، حتى ما أذكر ما مر علي. عدوا من شئتم من أهل العلم بدءا من التابعين إلى وقتنا، ما سمعت أحد من أهل العلم يقول والله إني رأيت ربي في المنام، وما أنا ما عندي بالنسبة لي. ويأتي واحد يقول والله أنا الرسول تجاوزنا الأمر صرنا نكلم الله جل وعلا بلا واسطة. وليس المشكلة في هذا، المشكلة في من يطوى عليه الكلام وينطوي عليه الكلام ويضحك عليه مسكين، وهي من محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه غرر بهم وجهلوا من حيث لا يشعرون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول الشنقيطي فيه دليل على أن كل من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أحل الله فهو مشرك. ويقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن كثير المفروض أن يقدمه وإن طعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا أشار العلماء إلى أن الآية هل فيها نسخ ولا ما فيها نسخ، وقد أشار إلى ذلك الحسن وعكرمة وقالوا أنها نسخ، في الآية نسخ، والصواب أن الآية محكمة، وإنما هنا نسخ، نسخ بمعنى التخصيص، بمعنى التخصيص على مصطلح السلف، على مصطلح السلف. إلى هنا نقف أيها الإخوة، والأسبوع القادم كما أشرت إما أن يكون اليوم الأربعاء هو من رمضان، أو أن يكون ليلة، هذه الليلة هي ليلة رمضان. فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة أن نحسن في استقبال شهر الله المبارك، وأن يعزم الإنسان، أن يعزم الإنسان من الآن على أن يحسن في هذا في الشهر المبارك بالتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة ومن البر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن يكثر من أعمال الخير، وأن يجدد التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن نستقبل رمضان بتوبة صادقة نصوحة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، اتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام من سلف من خير أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجبا بثياب العيد ينشرها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عفو وعافية وإيمان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عفو وعافية وإيمان، اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأصلح سرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا الزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وانفع به العباد والبلاد، وأصلح به العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس، وإلا سيكون هناك دروس في هذا الجامع في رمضان لمحدثكم ولغيره من أهل العلم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.